في أضواء المدينة بصحبة سوسن أبو اليسر وعزة جنيدي. وبهذه المناسبة أعزائي نقدم لكم هذه السهرة الخاصة ونبدأ بأغنية القلب يعشق كل جميل ولكن بصوت الفنانة الأصيلة نجاح سلام وغنتها في إحدى حفلات أضواء المدينة في أوائل التسعينات. Thank you. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين، واللي فدا بالحب قليل قليل، والدم يدوب يوم والليل والليل يومين، واللي فدا بالحب قليل قليل، والدم يدوب يوم يوم طوعني يا عبدي، طوعني يا شفتك انا اللي عصيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم انا اللي عصيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك كل هديته إليك لو تحسبه بيديك تشوف جمالي عليك من كل شيء أعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا غمر قلوبنا فانا بعفو ربي غفور Thank you. أيها الأصدقاء، محمد الكحلاوي شارك في حفلات أضواء المدينة، وفي سهرة الليلة نستمع إليه في أغنية لأجل النبي. لجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي. ايه حصل لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي. انا حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي. لاجل النبي تكرم عبيدك والنبي لاجل النبي. انا حبيب النبي تقبل صلاتي عنك. أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي أنا في جاه النبي. يا رب توبة يا رب توبة يا رب توبة توبة يا رب توبة يا رب توبة يا رب توبة على كل عاطي يا رب توبة يا يا يا يا يا يا يا يا يا رب توبة نصوحة بعد عصياني بعد عصياني قبل أشيب وانحني وأمشي بعصياني القلب نادي القلب نادي وليه العين عصياني عصياني يا رد محادثي يا رد يا رد يا دموعها تسيل تجري على الخدين تطوي صحائف ذنوبي ذنوبي ذنوبي بعد عصياني لاجل النبي لاجل النبي انا في جاه انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعده حلوه والنبي عبد النبي. اصدقائي المستمعين ونستمع الان الى الفنانه الاصيله امال ماهر وهي تجدو بالثلاثية المقدسة وغنتها في إحدى حفلات أضواء المدينة أواخر التسعينات. Thank you. أمة علمها حب Thank you. أعزائي المستمعين، مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، وحتى نلتقي مع سهرة جديدة لكم منا أحلى الأمنيات، مع تحيات مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع ليالي أضواء المدينة. علشان أنا شايلك في عيني، تعمل كده في الحب وفيا، علشان أنا شايلك في عيني، تعمل كده في الحب وفيا، ارحم حيرة قلبي وخلي ليالي أضواء المدينة، سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن أبو اليسر وعز جنيدي. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت، لا أعزي منك ولا أغلى، وكفاية انت وحياتك انت. هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع نسمات أولى أيام عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. مستمعين الأعزاء، للعيد فرحة وبهجة، نرجو أن تكتمل معكم بصلة الأرحام والتسامح والتزور والمودة، وليكن اليوم هو بداية للتسامح على مدار عام قادم إن شاء الله، نرجو أن تبدأوه اليوم وعلى مدار عام كامل، ولتكن ثقافة التسامح والمودة والرحمة بيننا على مدار العام، وليس اليوم فقط، ولكن فلنبدأ اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم دوما في الخير واليمن والبركات. ونرجو أيضا مستمعين الأعزاء أن تسعدوا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات البرنامج العام من القاهرة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. ولقاءاتنا ما زالت مستمرة معكم. هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. سمعتك تضحك كثيرا عندما كنت تتحدث في الهاتف منذ قليل، فترى مما كنت تضحك؟ نعم كنت أضحك لأن الذي كان يتحدث معي من خلال الهاتف صديق لي اشتهر بميله إلى الفكاهة، ولهذا فأنا كنت أضحك مما كان يقول من فكاهات في حديثه. حسن جدا، فالفكاهة أمر مطلوب من غير شك. أصبت، ومع هذا فإن الباحثين يجدون صعوبة في وضع تعريف دقيق لكلمة الفكاهة. فما هو السبب يا ترى في هذا؟ السبب في هذا كثرة الأنواع التي تتضمنها الفكاهة واختلافها. من أنواع الفكاهة التهكم والسخرية واللذة والهجاء والنادرة والدعابة والمزاح والنكتة والتورية والهزل، بل والتصوير الساخر أيضا. ويقال إن الدعابة هي أخف ألوان الفكاهة، وهي فكاهة الأشخاص الوقورين. ولماذا؟ لأن هؤلاء الأشخاص الوقورين يقولون ما يدعو إلى الابتسام الخفيف لا إلى الضحك العالي. ماذا عن النادرة مثلا؟ النادرة هي الخبر القصير أو القصة القصيرة التي تضحك. قال أحد المفكرين في مجال حديثه عن الفكاهة والضحك: إن تجديد الذات الفردية والجماعية على السواء والارتفاع بمعنوياتها وتخليصها من عوامل الإحباط لا سبيل إليه غير العودة إلى الفطرة الإنسانية، وهذه الفطرة ترشدنا إلى أن الإنسان لا يبكي فقط ولكنه يضحك أيضا. وتبديد النفس مرهون بالبحث في مقومات الفطرة الإنسانية. وذات يوم قابل أحد الشعراء صديقا له فسأله: لماذا لم أحظى برؤيتك منذ أيام كثيرة يا صديق العزيز؟ إن العمل استغرقني تماما، ونتيجة لهذا الاستغراق اعتراني إرهاق بدني، ثم تطور هذا الإرهاق إلى ضيق نفسي. فهل أدلك على ما يريح بدنك ويزيح الضيق عن نفسك؟ أجل دلني وأسرع يرحمك الله. أفت طبعك المكدود بالجد راحة يجم، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. كان الشاعر صاحب الروح الفاكهة حسين الجزائري التونسي يتحدث مع جار له، وبينما هما يتحدثان مرت بهما عجوز متصابية، فقال الشاعر التونسي: أليست هذه المرأة مقيمة في الشارع المجاور لشارعنا؟ بلى، وأنا أعرف أنها تقيم في ذلك الشارع منذ 30 عاما تقريبا، ولها أولاد متزوجون. هكذا؟ نعم، ومع ذلك فهي تزعم كما علمت أنها في 35 فقط، وهي كما تراها تظهر بمظهر مزيف يثير السخرية وليس الإعجاب كما تريد هي. أجل، إنها تقص شعورا وتصبغ وجها وليس بذا الوجه غير الجلود، وتطرح 20 من سنها، وهيهات ما تبتغي أن يعود. تقول: أنا قد ولدت قريبا، وقد ولدت منذ عاد وهود، وتغضب من قائل مثل هذا، وما هي إلا بصف الجدود. عن الفكاهة وما يشتق من الفعل فكهة، يقال: فكهة يفكه فكاهة، أي كان طيب النفس مزاحا، وفكه منه تعجب فهو فكه وفاكه. أما فكه القوم فتعني أطرفهم بملح الكلام. وتفاكه القوم تمازحوا، والأفكوها هي الفكاهة، والجمع أفاكيه، وتعني ما يتمتع به من طرف الكلام. والفاكه من الرجال هو الناعم العيش، وفي القرآن الكريم: ونعمة كانوا فيها فاكهين. والفاكه أيضا هو الإنسان الطيب النفس الذي يكثر من الدعابة. كان جحا يسير في طريق خال من الناس وقت الظهيرة، فرأى رجلا كان جحا يعرف عنه أنه من اللصوص الخطرين الذين لا يتورعون عن قتل من يقاومهم لكي يمنعهم من اغتصاب ماله، ولهذا فإن جحا قال في نفسه: ليس أمامي الآن إلا أن أفر بسرعة من هذا المجرم الخطير وأعود إلى البيت. وصل جحا إلى بيته وهو يلهث من الجرح ومن الخوف أيضا، فقالت له زوجته: عجبا لك يا جحا، لماذا رجعت بسرعة ولم تذهب بالنقود إلى التاجر الذي كنت تريد الذهاب إليه؟ ولماذا أردت تلهث هكذا؟ ولما أخبرها بسبب رجوعه إذا بها تقول: يا للعار يا للعار، إنني ما كنت أظنك جبانا يا جحا إلى هذه الدرجة. كيف تفر يا رجل خوفا من لص واحد وليس من مجموعة من اللصوص؟ كيف بحق الله تفعل هذا وأنا كنت أظنك شجاعا مقداما؟ يا امرأة، فررت من هذا اللص الخطير حتى لا يقتلني، وأنا أمنعه من سرقة النقود التي معي. إنني يا امرأة فضلت أن يقال عني إن جحا قد فر أخزاه الله، على أن يقال عني إن جحا قد قتل رحمه الله. في بعض الظروف تنحرف روح الفكاهة، فلا يكون لها غير التهجم والتطاول، وذلك كما نجد في نماذج عديدة للهجاء الشخصي، وكما نجد أيضا في شعر المجون في العصر العباسي خاصة. وهذا هو بشار بن برد يرسم صورة كاريكاتيرية لنموذج البخيل في قصيدته التي يفجو فيها رجلا اسمه العباس بن علي، حيث يقول: ظل اليسار على العباس ممدود، وقلبه أبدا بالبخل معقود، وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. أما أبو نواس فإنه حجى ذلك الرجل أيضا فقال: ألوم عباسا على بخله، كأن عباسا من الناس، وإنما العباس في قومه كالثوم بين الورد والآسي. وعن السخرية من البخل أيضا قال أحد أبناء المهلب في هجاء قوم لبخلهم: قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، لا يقبس الجار منهم فضل نارهم، ولا تكف يد عن حرمة الجار. من الشعراء خفيف الظل والمحبين للفكاهة الشاعر المصري محمود غنيم، وقد صور يوما صاحبا له ضخم الأنف قائلا: لي صاحب ظله خفيف لأنفه دانت الأنوف، أنف له قمة وسفح فيه المغارات والكهوف، إن قامت الحرب غاب فيه من خوف غاراتها ألوف. كان بين الشعراء محمد الأسمر ومحمد عبد الغني حسن وعلي الجندي ود وصداقة، وكان لهم صديق شاعر أيضا هو الضابط عبد الحميد فهمي مرسي، الذي كان يعمل في ريف المنيا بصعيد مصر. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث غلاء الأسعار وقبل عيد الأضحى بأيام، قال الشاعر علي الجندي: ها هو عيد الأضحى على الأبواب والغلاء يمنعنا من ذبح الضحية، ما العمل؟ فقال محمد الأسمر: عندي فكرة لو تحققت فإن كل منا يستطيع أن يذبح خروفا في هذا العيد. فما هي هذه الفكرة وكيف يمكن أن تتحقق؟ أجل، لهذا قل لنا شيئا عن هذه الفكرة وأسرع من فضلك. أنتما تعرفان طبعا أن صديقنا الشاعر والضابط عبد الحميد فهمي قد سافر إلى المنيا، أليس كذلك؟ لا، نحن نعرف هذا، ولكن ما الصلة بين سفر عبد الحميد وبين ما تزعم؟ الصلة وثيقة يا أستاذ علي، ففي الريف تكون الخراف أرخص ثمنا من ثمنها في القاهرة، كما أن صديقنا عبد الحميد موثر بعض الشيء، ولهذا فأنا سأكتب إليه طالبا منه أن يرسل إلينا خرافا من باب الهدية. والله إنها فكرة طيبة، فأسرع بالكتابة إليه إذن. إنني سأكتب إليه هذا الأمر شعرا فأقول: إن كان ذو القرنين عندك حاضرا فابعث به لنرى ضياء جبينه، ولكي نشاهد حسنه وجماله ونرى اقتدار الله في تكوينه، ولكي يجاوب لو يمأمئ مثله في بيت جاري مأمآت قرينه، وليعلم الجيران أجمع أنني إن جاء عيد لم أبق بشؤونه. فأرسل الشاعر الكريم عبد الحميد فهمي من المنيا 4 خراف على سبيل الهدية إلى الشعراء 3 وصديق 4 لهم. ولكن بسبب الرحلة من المنيا إلى القاهرة في فصل الصيف وعدم تقديم طعام للخراف 4 فإنها قد أنهكت وظهر عليها الضعف، فاتخذ الشعراء المهدى إليهم من هذا الموقف موضعا للشعر الفكاهي الذي نشرته صحيفة الأهرام حينها على أيام. وكان مما قاله الشاعر محمد الأسمر؟ أربع أقبلت فقلت خراف ما تراه العيون أم أطياف. كان منها لنا خروف عجيب هو من فرط ضعفه شفاف. لاحك الوهم بل هو الوهم يمشي، لا خروف جادت به الأرياف. أما الشاعر علي الجندي فإنه قال عن هذه الخراف: مسها الضر والهزال فراحت تتهادى كأنها أطياف. قد رآها الجزار فانتابه الغشي وخفت لحمله الإسعاف. هل سمعتم أو رأيتم خرافا لا لحوم بها ولا أصواف؟ ذات يوم من عام 1927 قال الشاعر حافظ إبراهيم لبعض أصحابه: سيكون أنا والدكتور محجوب ثابت في ضيافة الزعيم سعد زغلول ببلدته. ستسعد إذن بصحبة الدكتور محجوب الحريص كل الحرص على تضخيم حرف القاف عندما يتكلم. وما أكثر ما يتكلم الدكتور محجوب، وفي أي موضوع يعين له، وما أكثر ما ينتقل من موضوع إلى موضوع. هذا صحيح، وهو كما تعرفون مشغول بأمرين اثنين غاية الانشغال، وهذان الأمران هما وزارة يتولاها، وهي طبعا وزارة الصحة. أجل، أما الأمر الثاني فهو فتاة غنية ومن بيت عريق يتزوجها. فلتكن صحبتك له إذن يا حافظ بك في ضيافة سعد باشا فرصة لتصف لنا الدكتور محجوب وحرصه الدائم على تفخيم وتضخيم القاف، وفرصة أيضا لتتحدث عن الأمرين اللذين ينشغل بهما. سأفعل هذا إن شاء الله. وانتهت الضيافة واجتمع حافظ إبراهيم بأصحابه في المقهى الذي تعود على الجلوس فيه. والآن هيا يا شاعر النيل أسمعنا، أسمعنا ما قلت من شعر عن صاحبنا الدكتور محجوب ثابت. نعم، قل وكلنا آذان صاغية لهذه المتاعبة. مني قلت ممازحا إياه: يرغي ويزبد بالقافات تحسبها قصف المدافع في أفق البساتين، من كل قاف كأن الله صورها من مارج النار تصوير الشياطين. يغيب عنه الحجى حينا ويحضره حينا فيخلط مختلا بموزون. لا يأمن السامع المسكين وثبته من كردفان إلى أعلى فلسطين. بين تراه ينادي الناس في حلب إذا به يتحدى القوم في الصين. أكمل يا حافظ، أكمل بالله عليك. فورا وزيرا مشاعا في وزارته يصرف الأمر في كل الدواوين، وتارة زوج عطبول خدلجة حسناء تملك آلاف الفدادين. يعفى من المهر إكراما للحياته وما أظلته من دنيا ومن ديني. والعطبول هي الجميلة الممتلئة، أما الخدلجة فهي ممتلئة الذراعين والساقين. عن الممازحة يقال: المزاح والمداعبة والمفاكهة والمساهاة، وهي الدعابة والفكاهة. ويقال: هازلت الرجل وداعبته وساهيته ولاهيته ومازحته وفاكهته. ذات يوم أهدى ابن حرب إلى الشاعر الحمدوني طيلساما وهو صنف من الكسوة. فاكتشف الحمدوني أن هذا الطيلسان في حالة رثة، فكتب إلى ابن حرب يداعبه ويمازحه: يا ابن حرب، كسوتني طيلسانا مل من صحبة الزمان وصدى، فحسبنا نسجل عن كبوتي لو قيس إلى ضعف طيلسانك سدا، إن تنفست فيه ينشق شقا، أو تنحنحت فيه ينقد قدا، طال ترداده إلى الغفو حتى لو بعثناه وحده يتهدى. وفي مجال حديثه عن المزاح قال الحكيم والمفكر أبو حاتم البستي: العاقل يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح وترك التعبس، والمزاح على ضربين، فمزاح محمود ومزاح مذموم. فماذا أيها المفكر الحكيم عن المزاح المحمود؟ إنه المزاح الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل، ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم. حسن جدا، فماذا إذن عن المزاح المذموم أصلحك الله؟ إنه الذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء عليه ويحقد الشريف به، ولهذا قيل: لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا تمازح الوضيع فيجترئ عليك. حسن جدا. واعلمي أصلحك الله أن المزاح إذا كان فيه إثم فهو يسود الوجه ويدمي القلب ويورث البغضاء ويحيي الضغينة. فإذا كان المزاح من غير معصية، إذا كان من غير معصية فإنه يسلي الهم ويحيي النفوس، فالواجب على العاقل أن يستعمل من المزاح ما ينسب بفعله إلى الحلاوة، ولا ينوى به أذى أحد ولا سرور أحد بمساءة أحد. كان بالمدينة تاجر كثر عليه الدين حتى اضطر إلى أن يتوارى عن الدائنين ولزم منزله. وذات يوم أتى واحد من الدائنين له دين يسير على هذا التاجر، واستطاع بطريقة ما الوصول إليه، وقال له: إذا أنا دللتك على حيلة تستطيع بها الخروج من مخبئك وتظهر للناس وتسلم من الدائنين، ماذا تجعل لي من مكافأة؟ إنني حينها أقضيك حقك، بل وأزيدك مما عندي ما تقر به عينك. هذا عهد عليك. نعم، هذا عهد علي. حسن جدا، والآن اسمعني جيدا. قل فأنا أسمعك. إذا كان غدا قبل الفجر مر خادمك يكنس بابك وفناءك ويرش الماء ويبسط على دكانك حصرا ويضع لك متكئا. حسن جدا، ثم ماذا؟ انتظر حتى الصباح حيث يمر الناس، ثم تجلس وكل من يمر ويكلمك انبح في وجهه. نعم انبح. نعم انبح، ولا تزيدن على النباح في وجه اي احد كائنا من كان، سواء من اهلك او خدمك او غيرهم، وكذلك اي دائن، حتى تصير الى الوالي، فاذا كلمك الوالي فانبح له، واياك ان تزيده او تزيد غيره على النباح. وبعد إن الوالي إذا أيقن أن ذلك منك جد لم يشك أنه قد عرض لك عارض مس الجن أو جنون فيخلي عنك ولا يغري عليك. إنني سأفعل هذا بكل دقة والآن أتركك. فعل هذا التاجر المدين ما نصحه به ذلك الدائن، حيث مر به في الصباح بعض جيرانه. صبحك الله بالخير يا عمار. عجبا لك، هل عندك اليوم يا عمار صنف جيد من الكمون؟ استمر هذا المدين ينبح كلما كلمه احد حتى سمع دائنوه بامره فجاءوا اليه. ماذا اصابك يا عمار؟ عجبا لك، لماذا لا تتكلم؟ ربما قد عقره كلب مسعور. على كل حال علينا ان نرفع امره الى الوالي. وعند الوالي ظل ينبح كلما سأله الوالي عن شيء، فقال الوالي: ليس امامي الا ان يرفع امر هذا الرجل الى القاضي. ولما مثل امام القاضي لم يزده على النباح، فامر بحبسه اياما وجعل عليه العيون ليعرفوا حقيقته وينقلوا اليه خبره. ولكنه اي المدين ملك نفسه جيدا وصار لا ينطق بشيء الا النباح. فلما رأى القاضي ذلك أفرج عنه وقال للدائنين: إنني أمركم بالكف عن هذا الرجل المدين، فهو رجل أصابه خبل أو مس من الشيطان. وعاد الرجل إلى بيته وعمله، ومرت أيام ثم أتاه الدائن الذي كان علمه هذه الحيلة ونصحه باتباعها، فقال له: أرأيت يا عمار كيف نفعتك هذه الحيلة؟ نعم، إنني والله أشكرك عليها كثيرا. والآن هيا أعطني حقي وما كنت وعدتني به من مكافأة مقابل ما نصحتك به. ما هذا يا رجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أنا تنبح هكذا في وجهي عندما أطالبك بحقي وبما وعدتني به؟ يأس ذلك الدائن الذي كان علم المدينة هذه الحيلة من وفائه بحقه وبما كان وعده به من مكافأة، فانصرف وهو يضرب كفا بكف ويلوم نفسه على ما نصح به هذا الرجل. خطوط الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك من أسرة المذيعين حسن سليمان. إخراج رضا سليمان. مستمعين الأعزاء، نرحب بكم من جديد عبر لقاء الفجر، ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير مع نسمات أول أيام عيد الأضحى المبارك. وشكرا لكل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406. المستمع محمد محمود صالح: كل عام وأنت بخير والأمة العربية والأمة الإسلامية جميعها بخير، وعده الله علينا وعليكم دوما بالخير واليمن والبركات. مستمعين الأعزاء، تواصلوا معنا أيضا أنتم عبر خدمة رسائل قصيرة 4406. ومستمعينا الاعزاء، مع نسمات اول ايام عيد الاضحى المبارك، هل فكرتم من ستبدأون بالزيارة ومن ستبدأون معه بالتسامح والمحبة؟ بالطبع مستمعينا الاعزاء نحن في انتظاركم عبر خدمة رسائل قصيرة 4406. ومع نسمات اول ايام عيد الاضحى المبارك، هل فكرتم من ستبدأون بالزيارة ومن ستبدأون معه بالتسامح والمحبة؟ وكل عام وأنتم دوما بخير وبتسامح وبمحبة وبصفاء نفس مع كل من يحيطكم. حالة الطقس. مستمعينا الأعزاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 20، الصغرى 12، الإسماعيلية 20-11، شرم الشيخ 23-15، الوادي الجديد 24-9، وأخيرا السلوم 19-10. مستمعينا الأعزاء، هل هلال العيد؟ نور الهدى، الكلمات بيرم التونسي، والألحان فريد الأطرش. هلال العيد، كنا مع نور الهدى في كلمات بيرم التونسي والحن فريد الأطرش. مستمعينا الأعزاء، شكرا لكل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406. صباح الخير، ده دكتور أيمن شبكة. صباح النور وكل عام وأنت بخير والأسرة الكريمة، الأسرة الصغيرة التي تحيطك وحضرتك ذكرتهم، وكل عام والأسرة الكبيرة مصرنا دوما بألف خير وبألف سعادة على كل من يعيش على أرض مصر. وصباح وألف عفوا صباح الخير أيضا للوطن العربي والأمة الإسلامية وعيد سعيد. بنشكرك دكتور أيمن شبكة، وبنشكر كل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406، ومن ستبدأون معه بالزيارة ومن ستبدأون معه بالتسامح والمحبة. نحن في انتظاركم عبر 4406. أنوار وزينة، كنا مع إبراهيم حمودة. مستمعينا الأعزاء، بنشكر كل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406، ومن ستبدأون بالزيارة مع أولى نسمات أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن ستبدأون معه أيضا بالتسامح والمحبة. شكرا للمستمعة صفاء عمران من الإسكندرية، كل سنة وانت طيبة ومصر كلها دايما بخير يا رب. أشرف من كفر الطويلة، كل سنة والمسلمين والعرب كلهم طيبين يا أشرف، وكل سنة وانت طيب، وبلاش الجزء الثاني من الرسالة عشان محدش يزعل مننا. في رسالة من مستمع آخر رقم تليفونه 293، كل سنة وانت طيب، ويا رب دايما ما يقسيش قلوبنا على حد زي ما انت بتقول، ويا رب دايما نفضل متسامحين ودايما يبقى عندنا صفاء في النفس، ويا ريت نبدأ النهاردة ويكون ده البداية فعلا. وفي رسالة برضو نفس المضمون، كل سنة وانتم طيبين، ده مستمع اخر رقم تليفونه 410، كل سنة وانت طيب ومصر كلها وكل الناس اللي انت بعت لهم يا رب يكونوا دايما بخير وبصحة وبسلامة. اما المجتمع محمود ناصف الدلنجات بحيرة، بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنة وانت طيب، وكل اللي حواليك يا رب وكل اللي انت بتبعت لهم يا رب يكونوا دايما بخير، واعتقد ان دي اجمل رسالة يعني للتسامح والمحبة، ويا رب كلنا فعلا نكون على قلب رجل واحد في كل المناسبات. أما المستمع رأفت من شرم الشيخ أرد السلام، بيقول عيد مبارك على مصرنا العزيزة، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات يا رب دايما يا أستاذ رأفت، نكون كده في أعياد وفي محبة وفي تسامح، وياريت نبدأ من النهاردة ويكون كل الأعياد اللي جاية يا رب فيها تسامح ومحبة. مستمعينا الأعزاء، نحن في انتظار المزيد من رسائلكم القصيرة عبر 4406، ولسه محدش قال لنا يا ترى هتبدأوا بزيارة مين، ويا ترى هتقولوا كمان

ومن فاته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. والخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع إليها كذلك. أما التكبير في العيدين فهو سنة، ففي عيد الفطر قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وفي عيد الأضحى قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وقال قوم التكبير في عيد الفطر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، ووقته في عيد الأضحى من صحيح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق، وهو اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. سيداتي وسادتي، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة مرة أخرى مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم وكل عام وأنتم بخير، وشكرا لكل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406. ده عبد اللطيف بكير من القاهرة بيقول كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على كل العاملين وكل مصر كلها، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا أيضا للمستمع لم يذكر اسمه لكن آخر رقم تليفونه 786. كل عام ومصر كلها دايما بخير وبورد وعسل وياسمين يا رب دايما كده. ده دكتور أيمن شبكة، شكرا لتواصلك مرة أخرى معنا. بيقول علينا أن نتذكر الأصدقاء الدراسة والزملاء ومشوار الحياة والأساتذة والجيران والأقارب في زحام الحياة، ونتواصل معهم ولو بمكالمة أو زيارة لو كنا نستطيع، ونترحم من جديد عيد سعيد. شكرا لك يا دكتور أيمن شبكة، كل سنة وحضرتك بألف خير. بنشكر أيضا المستمع محمود شهاب من طهطا من سوهاج، كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بخير وعيد سعيد عليكم، وتحية خاصة لمصر كلها بقيادة الرئيس مبارك، كل سنة وحضرتك بخير ومصر كلها يا رب التسامح دايما. نفضل نكرر دايما موضوع التسامح والمحبة، ياريت نبتدي النهاردة بالتسامح والمحبة ويكون عيد التسامح النهاردة. بنشكر أيضا المستمع ممدوح العسال، كل سنة وحضرتك بخير والأمة الإسلامية. بنشكر أيضا مستمع لم يذكر اسمه ولكن آخر رقم تلفونه 287، يعني بيهنينا بعدد خطوات نبينا من مكة إلى المدينة، كل سنة وحضرتك بألف خير. بنشكر أيضا مصطفى من المنيا، كل سنة وحضرتك بخير. أيضا بنشكر كل من تواصلوا معنا من القاهرة وكل المحافظات. ده سيد العسوي من المنيا، وده صديق جديد للبرنامج العام، تحياتنا ليك طبعا وكل سنة وانت بخير ومصر كلها بخير والأمة الإسلامية زي ما حضرتك ذكرت. ده مستمع لم يذكر اسمه لكن هو قال ان هو هيبتدي بالتسامح وهيبتدي بزوجته وولاده محمد وإسلام وبنته فرح، ويا رب نتسامح مع كل الناس مش بس بيتنا بس، يا رب نتسامح مع كل الناس اللي احنا نعرفهم. في ايضا طايع بيقول كل سنة وانتم بخير وعيد مبارك على كل المصريين، يا رب على كل المصريين وعلى كل العرب والأمة الإسلامية كلها في ألف خير. ايضا بنشكر امل من الإسكندرية، وبنشكر مستمع لم يذكر اسمه ولكن قال ان هو هيبتدي اول يوم بكرة بزيارة الأخوة والأقارب، يعني هيبتدي غدا بصلة الأرحام. يا رب كلنا نبتدي دايما في الخطوة دي. بنشكر ايضا المستمع كمال حسن النظامي والعائلة من الإسكندرية. ده حسام من دمياط، كل سنة وانتم بخير. صفاء من الجيزة، كل سنة وانتم ويا رب يعيد سعيد علينا كلنا وعلى الأمة الإسلامية يا رب يا صفاء. لسه بنقرر تاني يا رب هتبدأوا بمين بكرة في عيد التسامح وعيد الصفاء، ويكون عيد أضحى مبارك علينا وعليكم، وتبتدوا غدا بزيارة الناس اللي انتم انفصلتم فعلا عنهم من فترة، ونبتدي نتسامح ونتزور ونعيد صلة الأرحام بدعوة معاكم بنقدمها لكم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم بألف خير. فرحة اللقاء مع ياسمين الخيام. كنا مع ياسمين الخيام في كلمات عبد الرحمن سيد الأهل والحان إبراهيم رأفت وفرحة اللقاء هنا القاهرة. يا رب يا عالم ومطلع على الرسالة الدينية لا إله على 22-05 العرش العظيم 22-05 واسمع وابعت وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22-05 سعر الدقيقة جنيه ونص. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا ملك مع الذاكرين يا مالك الملك يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، كان الذاكرون من أهل العرفان إذا يمموا وجوههم شطر البيت عازمين على الحج يحرصون على التقرب إلى الله بإراقة دم وإن لم يكن واجبا عليهم، ويجتهدون أن يكون من ثمين النعم ونفيسه، ويأكلون منه إن كان تطوعا، ولا يأكلون منه إن كان واجبا. قال الغزالي رحمه الله: قيل في تفسير قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، إنه تحسين الهدي وتسمينه، ويتركون المساومة في شرائه اهتداء بسنة السلف الصالح رضوان الله عليهم، فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون المساومة فيهن: الهدي والأضحية والرقبة، فإن أفضل ذلك أغلاه ثمنا وأنفسه عند أهله. قال ابن عمر رضي الله عنه: أهل عمر رضي الله عنه بختية، فطلبت منه 300 دينار. يقول عمر: يا رسول الله، أليس من الخير أن أبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ إن ثمنها يعدل 30 من البدن. يقول عليه الصلاة والسلام: لا، بل انحرها. وذلك لأن القليل الجيد خير من الكثير الدون، فليس المقصود اللحم، وإنما المقصود تزكية النفس وتطهيرها من البخل وتزيينها بجمال التعظيم لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بر الحج؟ يقول عليه الصلاة والسلام: العج والسج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هو نحر البدن. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراقه دما، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيب بها نفسا. وفي الخبر: لكم بكل صوفة من جلدها حسنة، وكل قطرة من دمها حسنة، وإنها لتوضع في الميزان، فأبشروا. وقال صلى الله عليه وسلم: استنجدوا هداياكم فإنها مطاياكم يوم القيامة. والذاكر يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهدي، وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال وبدن إن أصابه ذلك، لأن ذلك من دلائل قبول حجه، فإن المصيبة في طريق الحج تعدل النفقة في سبيل الله. سبحانك يا الله، لا تحس ولا تجس ولا تمس، ولا تكاد ولا تماط ولا تنازع، ولا تجارى ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر. سبحانك، سبيلك جدد وأمرك رشد، وأنت حي صمد. سبحانك، قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم. سبحانك، لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك. سبحانك، باهر الآيات، فاطر السماوات، بارئ النسمات. لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي سمعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك. صل على عبدك محمد صلاة